هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعة الأحباب هي أغلى أماننا. هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعنا تبارك عيدنا مبارك، جمعنا تبارك الناس. هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعة الأحباب هي أغلى أماننا. هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعة الأحباب هي أغلى أماننا. عيدنا مبارك جمعنا تبارك، عيدنا مبارك جمعنا تبارك. يا ساهي عود والخير براضينا، والقلوب قراب والبهجة عناوينا. يا ساهي عود والخير براضينا، والقلوب قراب والبهجة عناوينا. عيدنا مبارك جمعنا تبارك، عيدنا مبارك جمعنا تبارك، جمعنا تبارك عيدنا مبارك جمعنا تبارك. هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعة الأحباب هي أغلى أماننا. هلت الأعياد والفرحة تنادينا، جمعة الأحباب هي أغلى أماننا. عيدنا مبارك جمعنا تبارك.